بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب الشهادات ونأخذ ما يتيسر بإذن الله. نستمع للشيخ فهد حفظه الله إياكم لقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن شهد أنه طلق من نسائه واحدة ونسي عينها لم تقبل شهادتهما، لأنهما شهدا بغير معين فلا يمكن العمل بها، كقولهما إحدى هاتين الأمتين عتيقة. الآن بدأ المؤلف يذكر إذا حدث اختلاف بين شاهدين، أو اختلف كلام الشاهد نفسه، أو لم يكن بينا، فذكر هذا المثال. لو أنما شهد أنه طلق دون التحديد لا قبول لشهادتهما، بخلاف لو أن إنسانا جاء وقال: أنا طلقت إحدى نسائي ولكنه هو نسي أن يعينها، ما يقال أنه وقع الطلاق. ومر معنا ماذا يحدث في هذا، هل هو يقرع بينهن إلى غير ذلك في باب الطلاق، والله أعلم. كذلك قال: إذا إحدى هاتين الأمتين عتيقة، فهو بالنسبة للشهود لا تقبل لأنهم لم يحددوا، لكن الذي أعتق لا بد أن يقع عتقه، والأقرب هو أن يقرع بينهما ثم بعد ذلك يثم العتيقة، هكذا والله أعلم. نعم. ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بالألف لاتفاقهما عليه. نعم، لو جاء واحد منهما وقال: أنا أشهد أنه أقر لمحمد بألف ريال، قال الثاني: بل أشهد أنه أقر بألفين، إذن ألف متفق عليه، لكن الألف الآخر لم يشهد به إلا واحد، فلا يقبل في هذه الزيادة، إنما يقبل بالحد الأدنى. وهذه مسألة مهمة في هذا الجانب. أذكر مثال ليس مباشر لكنه جميل. كنت في منطقة من مناطق المملكة وأجريت جمعية العامة لتحفيظ القرآن، فاتفقوا أو طرحوا: هل يؤخذ من الأعضاء من الرسوم؟ الجمعية حاضرة كلها، كم يؤخذ؟ مثلا قال بعضهم: أرى أن يؤخذ 400 ريال، وقال بعضهم: أرى أن يؤخذ 600 ريال، وقال بعضهم: أرى أن يؤخذ، لاحظوا، 1000 ريال. وجدوا 40%، لاحظوا، يرون 400 ريال، هذا مثال لأني لا أذكر الرقم بالضبط. ووجدوا 30% يرون 600 ريال، و30% يرون 1000 ريال. فقالوا: إذن غلب كم الأكثر صوت؟ 400. فقام واحد من الأخوة اعترض، قال: غير صحيح. قالوا: ليه؟ قال: لأن الذين يرون الألف من باب أولى أن يروا 600، فيضم صوتهم إلى صوت اللي رأوا 600، فيصبح 60% رأوا هذا وليس. فانتبه، قالوا: صحيح، هذه الملاحظة صحيحة. فهذا أحيانا يغفل عنها البعض. فغلب الذي يقول شك. قال: لو أعدتم التصويت وقلتم سقط الألف، الذين صوتوا الألف سيصوتون مع 600، لن يصوتوا مع 400، فيصبحون هم الأكثر. فهنا لما قال يعني قال أخذ بالأقل ولا قال تلغى شهادته كاملة، هذا اللي أردته. فكما أن اللي قال بالألف لم تلغى يلغى اختيارهم كاملا، إنما ينقص للحد الأدنى وهو أقرب حد وهو 600، كذلك هنا ينقص للحد الأدنى وهو 1000 ريال، والفرق يأتي بيان له. نعم. وله أي المشهود له أن يحلف على الألف الآخر ويستحقه حيث لم يختلف السبب ولا الصفة. نعم، لأن بقي عنده واحد يشهد الآن ب1000 والثاني يشهد ب1000، فيعوض الألف الذي لم يجد لها شاهدا بيمين. نعم، فيستحق ذلك، وهذه مرت معنا. نعم. وإن شهد أن عليه 1000 لزيد وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته، نص عليه لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بال1000 فأفسدها. نعم، لأنه لم يحدد الفرق، هناك حدد أما هنا لم يحدد، فلا ندري هل قضى 90% أقل أكثر، فلا تعتبر شهادته لأنها كلا شيء. نعم. وإن شهد أنه أقرضه 1000 ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما، لأنه رجوع عن الشهادة 500 وإقرار بغلط نفسه أشبه ما لو قال 1000 بل 500، ولأنه لا تناقض في كلامه ولا اختلاف. صحيح، هذا واضح، شهد بالمبلغ وشهد بالنصف، إذن ليس هناك تناقض في هذه الحالة، كل ما في الأمر أنه أثبت أنه قضاه النصف، إذن مضمون الشهادة أنه باقي 500 ريال، فإذن تختلف عن المسألة الأولى، والله أعلم. نعم. ولا يحل لمن تحمل شهادة بحق وأخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به، نص عليه. نعم، لأنه مثل الآن واحد تحمل شهادة لحق الإنسان ثم طلب للمحكمة مثلا أن يشهد بها، جاء واحد قال أنا أشهد نعم أنه انتهت القضية وقضاه حقها، لا يجوز له أن يشهد الآن خلاص، لأن الموضوع قد انتهى. نعم. ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق، أو شهد على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما، قبلت شهادتهما لكمال النصاب. هذه الآن مسألة باختصار تحتاج لها وقفة. لو إنسان في مسجد وشهد اثنان على أن المتكلم أو شخصا قام وتكلم أو حدث حدثا فشهد عليه، لا يأتي من يقول طيب المسجد فيه 1000 شخص ما شهد إلا هؤلاء فلا تقبل شهادتهم، هكذا يعني جاب على السؤال. الصحيح أنها تقبل، لأن البقية قد لا يرون نقل الشهادة. هذا قال العلماء يختلف مما تتوافر الدواعي على نقله، لأن يعني إذا كان الأمر مما تتوافر الدواعي على نقله ولا بد من، ففي هذه الحالة لا بد إذن أن يكون الشاهد أكثر من ذلك. لو مثلا قد تقول قائل لو قام رجلان في المسجد وقال اشهدوا أننا رأينا الهلال، رأينا الهلال، فنقل الشهادة اثنان، قالوا لا هذا ما يكفي بالاثنين، ما يكتفى بهما، لأن الناس عموما الذين سمعوا هذا الكلام سيصومون، فهما توافر الدواعي على نقله يختلف عن غيره. هذه بس مسألة أشار لها العلماء، فالشاهد أنه نقل في مجلس عام، ما يأتي من يقول أين البقية تبطل شاهد، يعني هل ما أقول فقط هذان هما اللذان شهدا و100 شخص أو 50 شخص لم يشهدا، لا يلزم هذا الكلام، فإن المثبت ثم الآخرون لم ينفوا، الآخرون لم ينفوا، لكن كل ما في الأمر أنهم لم يشهدوا، فإثبات الشهادة من رجلين وهو الأمر لا ليس مما تتوافر الدواعي على نقله، القاضي ينظر في المسألة فتقبل شهادتهما والله أعلم. نعم. باب شروط من تقبل شهادته، وهي 6. الأول البلوغ، فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبي ليس من رجالنا، وعنه تقبل شهادتهم في الجراح خاصة إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، لأنه قول ابن الزبير قاله في الكافي، وقال في الشرح قال إبراهيم كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض. الآن بدأ في شروط من تقبل شهادته، سيذكر 6. أولا ننبه أن الموضوع هنا في عندنا شروط تحمل ومضت وشروط أداء، والتفريق مهم جدا، مهم جدا بين التحمل أي تحمل الشهادة وأداء الشهادة عندما تطلب منه. الآن حديثه عن الأداء وليس عن التحمل. لا، قد تقول ما الفرق؟ إنسان ممن خفيف العقل مثلا أو غير ذلك لا يجوز له مثلا أن يتحمل فضلا عن أن يؤدي، لكن لو أن إنسانا كان كامل العقل ثم شهد على حال تحمل شهادة تحملها ثم أصيب بعارض من هذه الشروط فلا تقبل هنا شهادته، لكن لو كما سيأتي بفصل الذي بعد عادت إليه عقله أو كفر ثم عاد إليه إسلامه أو فسق ثم عادت عدالته فهنا تقبل. أركان الشهادة أربعة كما ذكر العلماء: شاهد ومشهود به ومشهود له ومشهود عليه. الشاهد هو الشخص الذي يريد أن يشهد في المحكمة مثلا أو في غيرها. المشهود به هو الموضوع: هذه السيارة لفلان، هذا البيت لفلان، هذا يريد 1000 ريال، هذا تعدى، هذا قتل، هذا مشهود به. مشهود له هو صاحب الحق، مشهود عليه هو الذي عليه الحق. هذه المصطلحات تساعدنا بفهم الموضوع بإذن الله. الآن بدأ بالشهادة، قال البلوغ فلا شهادة لصغير، واستدل بهذه الآية. هنا نقول لا، هنا يأتي الفرق، أن الصغير تقبل شهادته في التحمل إذا كان مميزا، لكن لا تقبل شهادته في الأداء ما دام لم يبلغ إذا كان في الحقوق العامة. لكن قال شهادة الأطفال بعضهم على بعض إذا كانوا مميزين هل نردها؟ الصحيح أنها لا ترد كما ذكر المؤلف. لماذا؟ لأن الأطفال دائما بعضهم مع بعض ليس معهم رجال، وتعدى بعضهم على بعض فتحتاج إلى شهادة الأطفال، ليس عندك رجال، وإذا لم تحدث تقبل شهادة هؤلاء الأطفال ما الذي يحدث؟ سيضيع الحق، سيضيع الحق. لكن العلماء بيّنوا أن هناك شروط في قبول شهادة بعضهم على بعض، ذكروا منها أن يكونوا ذكورا أحرارا. قلت حتى ولو كانت أيضا هذا الشرط في نظر، لو كانت بنات يلعبن مع بعض وتعدى بعضهن على بعض ممكن أن تقبل على حسب، على الأقل كقرينة، كما على حسب ما يرى القاضي في هذا الأمر. أيضا أن يكون لهم محكوم لهم بحكم الإسلام، أي من أبناء مسلمين، من آباء مسلمين. وأيضا الذين يشهدون على الجاني مثلا أن تتفق روايتهم ولا تختلف، وأيضا أن يكون قبل تفرقهم، لأن يقول ربما بعد تفرقهم يبدأ الإيماءات والضغوط وغيرها، أن تقبل شهادتهم قبل تفرقهم، وهذه فيها نظر لأنهم يعني قد يتفرقون ثم يستدعون بعد ذلك. وأيضا أن يكون شهادة بعضهم على بعض وليس على كبير، وليس على كبير. بهذه الشروط الصحيح أنه يجوز شهادة بعضهم على بعض، ومع ذلك القاضي ينظر في بعض هذه الشروط لأنها هي اجتهاد من الفقهاء. كما قلت لو تفرقوا ثم جاء قيل المدعى عليه المعتدى عليه قال عندي فلان وفلان، استدعاهم القاضي، فإذا استدعاهم القاضي في هذه الحالة فإنها تقبل شهادتهم. أنا أذكر قصة حضرتها عند مدير مدرسة. جاء أب يشتكي عند المدير مدرس، قال إنه قال لابني كذا وكذا وابني أصيب بصدمة وهو الآن ملازم للبيت. قال كلام قبيح حقيقة ما كان ينبغي منه وهذا خطأ. الغريب أن المدير وأنا جالس قال هذا، يعني استغرب المدير أن يقع من هذا المدرس، لكن بشر. فقال تأذن لي أستدعي بعض الطلاب، كان في الابتدائي، طلاب الابتدائي بعد ما وصلوا إلى المرحلة الأخيرة. السؤال قال نعم تفضل. فنادى طالب سماه باسمه، واضح أنه نبيه مع أنهم كلهم لم يبلغوا يمكن بالعاشرة أسنانهم يعني أحد. فقال هل طبعا الطفل لم يداوم، الطفل الذي تكلم عليه المدرس، قال ماذا قال المدرس للطالب؟ فنقل بالضبط دعوة الأب تماما من ابنه تماما. قال جزاك الله خير يا بني اخرج. نادى واحد آخر وقال له أمس المدرس تكلم على طالب فلان. قال نعم. قال أعطني ماذا قال. فأعطاه تماما. فما يمكن عقلا تقول إنه ما تقبل شهادتهم حتى على المدرس. قال خلاص الآن نتخذ إجراءاتنا النظامية في حق المدرس في إلا إذا تنازلت، هذا موضوع آخر. لكن فعلا كان المدير حكيم ووفق وأداء الشهادة كانت دقيقة للغاية. يعني دعوة الأب من ابنه نقل عن ابنه، غالبا تعرفون نحصل زيادة أحيانا من الطفل وخاصة أنه صار الكلام شديد عليه. سبحان الله كان غاية الدقة. نعم من الاثنين. هنا ما نقدر نقول والله إذن لازم يأتي كل الفصل أيضا، أو لماذا ما أخبروا قبل، أو ترد شهادتهم. ستضيع الحقوق في هذه الحالة، وليس هناك في الفصل إلا الطلاب، ما يمكن تنتظر رجال أو غيرهم. فإذا صحيح أن تقبل شهادتهم، والقاضي يتصرف في بعض الشروط حسب ما يرى، قد تكون قرينة أو غير ذلك والله أعلم. نعم. الثاني العقل، فلا شهادة لمعتوه ومجنون وسكران ومبرسم، لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل، فعلى غيرهم أولى، وتقبل ممن يخنق أحيانا نص عليه إذا تحمل وأدى في حال إفاقته، لأنها شهادة من عاقل. الآن العقل مرة أخرى، نقول العقل في هذه الحالة لا شك أن العقل أصلا يشترط في التحمل في الأداء، يشترط في التحمل في الأداء، لكن ربما أنه تحملها وهو عاقل ثم أراد أن يؤديها وهو ليس بعاقل، هنا لا يقبل قوله. لكن إذا عقل بعد ذلك وقال أنا أشهد قبل، أصبحت ما أصيب بعقلها ومعتوه في الوسط ورجع حاله كما يحدث، هنا تقبل شهادة العقل. يقول العلماء هناك عقلان، عقل إدراك وعقل رشد. عقل رشد، عقل الرشد هو الذي نفاه الله جل وعلا عن الكفار في أكثر موضع من القرآن، أفلا تعقلون إنهم إلا كالأنعام، سبهم بالأنعام والأنعام لا تعقل. نعم بل هم أضل. قال العلماء هذا عقل الرشد، لأنه لو كان العقل اللي هو العقل الإدراك كان ما نفى عنه، ما كلفوا المجنون ما يكلف. إذن العقل الثاني هو عقل الإدراك، عقل الإدراك وليس عقل الرشد، وهو المراد هنا، وهو الذي يميز به بين الأشياء، وهو الذي يميز بين الأشياء. فالمنفي بالنسبة هنا هو عقل الإدراك لا عقل الرشد، لأنه قد يكون باب أولى. الذي لا يدرك ليس براشد، لكن الكفار نفى الله عنهم العقل، فهو عقل الرشد لا عقل الإدراك، لأنهم لو لم يكونوا أصلا يدركون فما كلفوا. نعم ولا يكلف مجنون التكليف. نعم رفع القلم عن ثلاثة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما أشاره المبرسم. قال في القاموس البرسام علة يهذي فيها صاحبها بما لا يليق، علة تصيب الإنسان لا يسمى مجنون، لكن يبدأ يهذي بما لا يليق، يعني بما لا يعرف عنه، فهذا نوع من البرسام الذي يتكلم فيه الإنسان. أحيانا الإنسان مع الكبر بعض لكي لا يعلم بعد علم شيئا ليس مجنونا، لكن يبدأ يتكلم بكلام قد لا يناسب. قال العلماء هذا يسمى البرسام. أما المعتوه فهو معروف، الذي قالوا ليس مجنونا ولكن في عقله شيء، ليس مجنونا، فهذا هو المعتوه. هؤلاء إذن لا تقبل شهادتهم في الأداء، ولكن إذا زال العارض وزال البرسام، أو زال بالنسبة لغير طبعا كبير السن، أو زال الجنون أو العث، فإنها تقبل بعد ذلك والله أعلم. نعم. الثالث النطق، فلا شهادة لأخرس بإشارته، لأن الشهادة يعتبر لها اليقين، وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكامه المختصة به كنكاحه وطلاقه للضرورة، وهي هنا معدومة، إلا إن أداها بخطه فتقبل لدلالة الخط على الألفاظ. هذه المسألة أيضا فيها وقفة أيها الأخوة. المؤلف أطلق أنها لا تقبل شهادة الأخرس حتى بإشارته. لماذا؟ قال لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، وإنما يقبل فيه في أحكامها الخاصة. يعني في النكاح تقبل تتزوج مثلا الشريك يقول نعم، قبلت هل قبلت بنت فلان؟ يقول كذا، لأنه ما أتكلم نعم. وكذلك الطلاق ونحوه. والصحيح من أقوال العلماء أنها تقبل إذا فهمت على وجه الصحيح. والآن الأخرس وهم من يسمى الأم درس الصم لديهم علم مستقل الآن يثبت اليقين. يعني تصور لو يقول هل تشهد أن لفلان على فلان، أو كم تشهد أن لفلان على فلان وقد ادعى عليه ب10,000؟ قال أشهد كذا، خلاص لا تقول ما تفهم الشهادة، هذا أقوى شهادة. طيب 10,000 قال كذا، إذا لأنه يسمع، لأن بعضهم يسمع بعضهم لا يسمع، حنا نتكلم عن الذي يسمع. فالصحيح أنه إذا فهمت إشارته وخاصة إذا لم يوجد غيره خروجا من الخلاف فإنها تقبل شهادته ولا ستضيع كثير من الحقوق. خاصة أنه ثبت أن كثير من الصم لما كن الأكثر سبحان الله لديهم من الذكاء والنباهة ودقة الملاحظة ما لا توجد عند غيرهم من الناطقين، وهذا من خلال التعامل معهم يدرك من تعامل معهم وسرعة بديهتهم. وإذا استطاع، واليوم علم الإشارة أصبح علما مستقلا يعني، وأصبح يصل إلى حد اليقين في هذا الأمر. فإذا ما ذكره المؤلف رحمه الله هو قول، ولكن نقول الراجح خلاف ذلك، خاصة أيضا يتأكد هذا الأمر مع اليوم، خاصة أيضا أن العلماء أو أن الشرع اعتبر شهادة الإشارة في كثير من الأحكام. هل أحد منكم أمره أو أشار إليه في قضية الصيد في المحرمين؟ اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة مع أنهم من الناطقين، لأن قد يكون وهو ناطق لا يقول، يتحفظ أن يقول انظر هذه الأرنب أو هذا الحمار الوحيد كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد الإشارة كالنطق، هل أحد منكم أمر وأشار إليه؟ فكثير من أحكام الشرع مبنية على الإشارة، بل إن في ذكر العلماء وقد بوب البخاري على ذلك أنها تقبل إشارته في كثير من الأحكام إن لم يكن، بل إن بعضهم قال في كل أحكام الشرع. فإن باب أولى أيضا في الحقوق والله أعلم. المهم الشاهد الرابع، المؤلف يقول إلا أن أداها بخط فتقبل. طيب معنى هذا أذن يقوي ما قلنا، لأنه إذا كان يؤديها بخط فكذلك الآن إذا أداها بما يوثق أنه سواء عن طريق مباشر الذي أفهم أنا وأنت، أو عن طريق من يتعاملون بالإشارة معهم من الناطقين يترجم له ويستطيع يفهم ويؤكد بهذا الأمر، فإذا تقبل شهادته والله أعلم. نعم. الرابع الحفظ، فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو، لأنه لا تحصل الثقة بقوله لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه، وتقبل شهادة من يقل ذلك منه لأنه لا يسلم منه أحد. طبعا كلمة لا يسلم منه أحد فيه نظر، يعني نقول غالبا هناك أناس عرفوا بالضبط وخاصة في علم الحديث وغيره ولا يعرف عنهم، وهم أعلى درجات السند الحديث في الصدق والضبط، ولكن نقول غالبا لا يسلم منه أحد، غالبا أحور في هذه المسألة. نعم لا شك أن الحفظ مهم جدا، يعني بعض الناس يختلط عليه الأمر، ولهذا لا تقبل شهادته إذا ما ضبط القضية تماما. وإذا شك أو احتمل القاضي في الأمر يمكن يعيد له السؤال مرة أخرى أو يتثبت منه، فبعد ذلك أما أن يقبل شهادته أو يردها. نعم. الخامس الإسلام، فلا شهادة لكافر ولو على مثله، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا. وروى حنبل تقبل شهادة بعضهم على بعض، واختاره الشيخ تقي الدين لحديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، رواه ابن ماجه من رواية مجالد وهو ضعيف. ويحتمل أن المراد اليمين لأنها تسمى شهادة، قال تعالى فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، ويستحلف مع شهادته بعد العصر لخبر أبي موسى رضي الله عنه، رواه أبو داود وغيره. وقضى به أبو موسى رضي الله عنه وكذا قضى به ابن مسعود في زمن عثمان رضي الله عنهم. قال ابن المنذر: وبهذا قال أكابر الماضين. أولا، الحديث الأول أجاز شهادة أهل الذمة من حديث جابر ضعيف، هذا الحديث ضعيف. أما خبر أبو موسى، خبر أبو موسى رضي الله تعالى عنه نفسه أن رجلا حضرته الوفاة بداقوقة ولم يجد أحدا من المسلمين، ما وجد إلا كفارا، فأمضاها كما في الخبر الذي بعده وقضى به أبو موسى وهو قاضي. فالصحيح الذي أولا أن شهادة بعضهم على بعض تقبل. أنتم تعرفون مثلا مجمعات عمال لا تكون كلهم الله المستعان ولينا بهؤلاء من الهندوس، نعم، أو من غيرهم، أو من النصارى من الفلبين وغيرهم، وحدث قتل بينهم. طيب لا بد من أن تقبل شهادتهم، وإلا سيضيع الدم في هذه الحالة. فأولا، والمؤلف استثنى هذا، وهذا الصحيح لأن ذكرها أيضا قول، نعم نعم، وأنها تقبل، بل أنه حتى في موضوع الإسلام إذا كان الأمر عظيم فالقاضي ينظر في هذا الأمر، كما ذكر الله جل وعلا في سورة المائدة، نعم، فيحلفان بالله، هذا إذا لم يجد شاهدا مسلما. في الوصية، هذا في باب الوصية، فقال العلماء هذا قياس الأولى، إذا كان في الوصية تقبل شهادتهم مع أنه سيؤخذ من المال، ستثبت فيها حقوق، أمور عظيمة، فأيضا إذا كانت أكبر من ذلك وإذا لم يوجد أحد وما بقي إلا أن يضيع الدم، فقال العلماء أنه يؤخذ بها، سواء قلنا أن اعتبرناها شهادة أو قرينة. ولذلك قال البعض: لو أن كافرا جاء نبي قال صور بالكاميرا، ما هو كافر؟ طبعا عندما صورها، خاصة إلى تصوير فيديو، يرى الجاني والقاتل والمقتول. بعض العلماء نقبلها لأنها قرينة، فنحن لم نقبل قول الكافر وإنما قبلنا قرينته، قبلنا قرينة. ومن أختار هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فالشاهد أن أقول هذه المسائل التي فيها حقوق وفيها ضياع للحقوق، القاضي ينظر فيها ويتأمل بالأحوال والشواهد، وعلى أقل حال أن تعتبر شهادتهم قرينة من القرائن ينطلق منها القاضي للوصول إلى الحق، لأن ضياع الحق أمر عظيم فينظر فيه، والله أعلم. نعم. السادس: العدالة، وهي استواء أحواله في دينه، وقيل من لم تظهر منه ريبة، ذكره في الشرح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، رواه أحمد وأبو داود. الحديث حسن، والغمر هو الحقد وزنا ومعنى، الغمر مثل الحقد، الغمر الحقد وزنا ومعنى، يكون إنسان بينه وبين أخيه حقد وعداوة، هذا لا تقبل، هذه تهمة فلا تقبل. لكن المؤلف الآن سيفصل في موضوع العدالة، وأيضا نحتاج وقفات، ربما أرجح ما لم يرجحه المؤلف رحمه الله. نعم. ويعتبر لها شيئان، يعني العدالة، ويعتبر لها يعني العدالة، كيف نعرف؟ نعم. الأول: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها. نقل أبو طالب: الوتر سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء، فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب، فإن تهاونه بها يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وربما جر إلى التهاون بالفرائض، وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج. أولا، موضوع الفاسق هل تقبل شهادته أو لا؟ الثاني، الأمثلة التي ذكرها المؤلف. نبدأ بالأصل، الفسق أولا درجات. المؤلف مشى على أن الفاسق لا تقبل شهادته، وأقوى دليل عندهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الذين رأوا أن الفاسق تقبل شهادته قالوا: الآية ما فيها رد شهادة الفاسق، وهذا تدبر جميل، إنما فقط طلب الله سبحانه وتعالى التبين. التبين هو مزيد من القرينة، من التثبت، ما قال إن جاءكم فاسق بنبأ فردوها. طيب، الآية الثانية التي هي نص في المسألة: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لما بين سبحانه وتعالى الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا ثم قال: فأولئك هم الفاسقون، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ذكرنا، أذكركم سورة النور، وبلغني قبل قليل خروج كتاب تدبر سورة النور وطلبته، لكن مع كل أسف لم يصل إلى الآن من المطبعة. لعل إن شاء الله لم أنسى الأسبوع القادم نأتي به تدبر سورة النور. لكن هذا في قضية القذف، ذكرنا وقتها عقوبات للقذف، أنه فاسق، أنه يجلد حد القذف إذا لم يتنازل صاحبه، عقوبة لهذا اللسان الذي يقولون القاذف، عقوبة للسانه لذاك اللسان الذي قذف، عقوبة له لا يقبل نطقه. فهذه حكمة عجيبة وقفنا عندها في وقتها. ففي هذا الموضوع بالذات معاقبة لهذا اللسان، لأنه كيف قذف؟ قذف بماذا؟ بلسانه. فما دام قذف بلسانه عوقب اللسان حتى يتوب توبة صادقة. فقالوا هذا دليل خاص لا يعمم على الفاسق، فإذا القول الصحيح. ثم واقع الآن الأمة، وهذا تكلم عنه شيخ الإسلام رحمه الله، فما بالك اليوم لو ردت شهادة من يثبت عليه فسق في أمور عظيمة جدا، فإن ستضيع حقوق كبيرة. ولذلك القول الصحيح أنه إذا لم يوجد غير الفاسق فننظر في حاله. الفسق درجات، هناك فسق درجات، نعم لا شك، كما أن الكفر درجات والإيمان درجات فالفسق درجات. ثانيا قال العلماء أنه ما يكون في نفس القضية المشهود بها. قالوا كيف؟ قالوا الذي يترك صلاة الجماعة، ومثل العلماء لهذا، يترك صلاة الجماعة فاسق لا يصليها أبدا. طيب، وجاءت الهيئة وطلبت شهادة شخص من جيرانه أنه أن فلان يحضر الجماعة، فشهد لهم، أتقبل شهادته لأنه هو أصلا لا يصلي. فإذا قالوا الفسق يكون في المماثلة. نعم، إنسان يفعل معصية، حتى نعم يفعل معصية وهذا فسق، ويريد يثبت عليه هذا الأمر، ما يؤتى بشخص مثله يعمل المعصية حتى ينفيها، لأن قالوا الفساق يشهد بعضهم لبعض خاصة. لكن لو كان إنسان عنده فسق لكن رأى قضية قتل، نعم قضية كبرى، نقول لأنك تعمل هذا العمل، يعني مثلا الدخان اعتبره العلماء من الفسق، هل نقول ما نقبل واحد يشهد أن فلان قتل فلان لأنك تدخن؟ هذا لا يمكن يكون في الشرع ولا في العقل. ولذلك الفسق في هذا، والعدالة أيضا قال شيخ الإسلام درجات، العدالة درجات فالفسق إذن درجات، فتختلف الحال، خاصة مما الآن عمت به البلوى في أمور كثيرة، عمت البلوى في أمور كثيرة في هي من الفسق، انتشرت ولم يعد حتى الناس يعني ينظرون لها أنها فسق، وهي فسق في الحقيقة، لكن بسبب يقولون إذا كثر الإمساس قل الإحساس. فالصحيح أن إذن نقول أن الفسق درجات، وللقاضي أن ينظر في القضية بشرط ألا يكون نوع الفسق هذا هو نوع الفسق الذي عند الآخر. إذا كان من نوعه أكيد أنه سيشهد، أو قد يغلب على الظن، ما أقول أكيد أنه يشهد له، أما ما عداه فلا تختلف القضية. يعني مثال، أنا أعرف شخص حقيقة توفي رحمه الله وكان مدخنا، ولكن والله من أدق الناس في الصدق، لا يكذب أبدا لا يكذب، حتى إذا جاء بعض الناس يسألون زملائه عن شيء كذبوا فيسألونه فيصدق وهو معهم، فيقولون طيب كيف تشهد علينا وأن زميلنا؟ قال لا يمكن أكذب، لو سألون عن نفسي أنا لا أخبرت. طبعا توفي رحمه الله، هذا اللي عرف واشتهر بين زملائه بالصدق حتى بالشهادة عليهم في الأمور ما تحتاج محكمة، هذا نقول أنك رأيت القضية الكبرى لا نقبل شهادتك. فالعقل الشرع ينظر إلى هذه المسائل، فتعميم الحكم فيه نظر والله أعلم، لكن نأخذ منها أن الفسق درجات، وثانيا أن لا يشهد بعضهم على بعض، هذه لها وجه في نفس ذات الفسق والله أعلم. نعم. أيضا ثم الآن بدأ المؤلف يقول الوتر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف، وهذه نقطة مهمة جدا وردت عن الإمام أحمد، فيقول نقل أبو طالب عن الإمام أحمد أن من ترك الوتر فهو رجل سوء. تتبعتنا هذه المسألة، طيب الإمام أحمد يعرف أن الوتر في القول الراجح ليس بواجب، وحتى ورود الحديث أنه حق أي متأكد، كما ورد عن السواك في يوم الجمعة والغسل يوم الجمعة أنه حق أي متأكد، طيب لماذا إذن قال هذه الكلمة الرجل سوء؟ تأملتها في أمور تحدث عندنا مثلا في المجتمع، كانت الله المستعان لما كانت الأمور قد يكون على الإنسان مظهر حقيقة ليس محرم بل يخالف العادة، فلو تتبعت هذا المظهر وجدت أن وراءه أمر آخر يؤدي إلى ما أشار إليه. قال فلا يمكن أن يترك هذا استنباط، يترك الوتر دائما وأبدا مع تأكيده ومشروعيته، إلا أن يكون عنده عمل آخر سيئات أقعدته، فلم يعتبر أن السبب هو ترك الوتر، ولكن اعتبر ترك الوتر قرينة على أمر آخر. ولذلك شيخ الإسلام لما رأى أن تارك الصلاة كافر، وتعرفون كلام ولو تهاونا وكسلا، يقول حتى لو ادعى أنه تهاون وكسل، أما لو كان جحدا فكلهم، يقول لا يمكن إنسان يستتاب ويعرض على السيف، يعرض على السيف ويكون ترك ويقبل بعرض على السيف ويرفض الصلاة ويكون تهاونا وكسلا، ما يمكن عاقل يفعل هذا. التهاون والكسل من كلمتين أحيانا يصلي من سجن يوم يومين، قد يعرض على السيف ويقال له أنت تركت الصلاة، ثم يقول لا أنا تركتها تهاونا وكسلا، لا يقبل قول هذا. فالصحيح تركها يقول ردة يعني كفر، وهذا صحيح. ففي أمور نرجع إليها فيها الاستنباط ونتأكد والله أعلم. فما ذكره المؤلف وما سيذكره كثير منها من الأمثلة والله أعلم. نعم. واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، وقال في القاذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الآية. يعني هذا معلش هذا من الدليلين أقول لكم فرق بينهما، الأول ما قال ردوها قال تبينوا، الثاني قالوا لمسألة خاصة وتأكيد لأن عقوبة لهذا اللسان والله أعلم، أو قالوا لعظم الذنب، بعضهم قال لعظم هذا الذنب وليس بإطلاق أي فاسق. نعم. ويقاس عليه كل مرتكب كبيرة، لأنه لا يؤمن من مثله شهادة زور، واعتبر في الصغائر الكثرة لأن الحكم للأغلب، بدليل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ولا يقدح فيه فعل صغيرة نادرة لأن أحدا لا يسلم منها، ولهذا يروى مرفوعا إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم، والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة نص عليه. وقال الشيخ تقي الدين أو لعنة أو غضب أو نفي الإيمان انتهى، والصغيرة ما دون ذلك. الآن بدأ أذكر نوع ولا أطيل، لكن موضوع ولهذا يروى مرفوعا لم يخرجه الألباني، ولكن الفارياب كمن لمعه النسخ قال إنه صحيح ورواه الترمذي. نعم. وهو حديث صحيح يعني. أن تغفر اللهم جمع إلى آخره. فالشاهد أن ثم ذكر الكبيرة والصغيرة، عفوا الكبيرة، أن ما في حد في الدنيا أو وعزة، اختلف العلماء كثيرا في تحديد الكبيرة والصغيرة، ولكن ما ذكر المؤلف هو الأرجح فيما فيه وعيد في الدنيا أو عذاب، أو نعم ما في حد في الدنيا يعني عقاب، عقاب في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وقال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام هو ما فيه لعنة أو غضب أو نفي مثل قتل النفس والله أعلم، فهذا كلهم ما يؤكد، وإلا موضوع تحديد الكبيرة طويل ونبه إليه العلماء وبحثوه والله أعلم. نعم. والصغيرة ما قل من يسلم منها، وهي التي معروفة في مثل الصغائر في هذا الأمر. نعم. الثاني استعمال المروءة، استعمال المروءة الإنسانية. الآن يعني قبل يبدأ الشيخ المروءة الآن ستجدون نفس الشيء يعني في موضوع المروءة وتفصيلات فيها يمكن أعقب عليها بعد ما ينتهي الشيخ، لكن قال العلماء هي الأفعال التي ليس فيها دليل على التحريم. نعم. وجعلها العرف والعادة في الأمور. نعم. وجعلها العرف والعادة يعني أنها قبيحة واستقبحها، استعدت استخدمت في العرف والعادة أنها قبيحة في غير، وتختلف باختلاف المجتمعات والأزمان، أحيانا قد يكون شيء من خلاف المروءة في بلد وليس خلاف المروءة في غيره. قد يقول قائل طيب لماذا؟ لاحظوا أرجع مرة أخرى كلمة الإمام أحمد، طيب ما دامت الفعل هو الفعل، الفعل هو الفعل، لماذا هو خلاف المروءة في منطقة الفلانية وليس بخلاف المروءة في الخلاف أو بالقبيلة الفلانية؟ نرجع لما قلنا سابقا، لأن الفعل ذاته ليس محرما، لكن هذا الذي خالف المجتمع والعادة عنده نزعة معينة تدعو للتفرغ والاختلاف، فأخذوا منها أنه ما قالوا فسق، إنما قالوا يخالف المروءة وعدم المروءة، وهذا استنباط صحيح واقعا والله أعلم. نعم. الثاني استعمال المروءة الإنسانية بفعل ما يجمله ويزينه عادة كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة ونحوها، وترك ما يدنسه ويشينه من الأمور الدنية المزرية به. العادة يرجع لها في أمور عظيمة، يرجع لها في المهور، يرجع لها في أمور كثيرة، فمن باب أولى أن يرجع لها فيما هو من باب المروءة. ولهذا أن ننبه الأخوة والشباب أحيانا يعني يتصرفون، وتألم والله، أجد شخصا يدخل يصلي المسجد بثياب النوم اسمحوا لي، ثم يذهب لمناسبة ويلبس أفضل ما عنده من الملابس، هو يخرج من المسجد الآن للعشاء وعليه ملابس النوم، البيجامة وغيرها قصيرة الكم، وقد يعني لباس لا يليق، بل إن بعضهم لو جاءه ضيف وقال له تفضل دخل البيت وغير ملابسه مع أنه أمام الجماعة وأمام الناس ما عنده مشكلة، وهذا إشكال. والله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أنا لا هنا أتحدث عن حلال وحرام، نحن نتحدث هنا عن خوارم المروءة والتي لا تليق بالمسلم، وعليه أن يراعي ما عليه مجتمعه ما دامت في الأمور المباحة. احنا ما قلنا يراعون الناس في المحرم، قد يتواطأ المجتمع على أمور محرمة محولة، قد مجتمعات لا تبالي في هذا الأمر، لكن هذا لا، نحن نتكلم عن الأمور المباحة، فإذا تواطأ المجتمع على استقباح فعل أو استحباب فعل يعني من المخالف، فعلى الإنسان والداعية والشاب والكبير والصغير مراعاة هذا الأمر والله أعلم. فلا شهادة لمتمسخر أي مستهزئ. هو الذي يستسخر بالناس يتشبه بالنساء، بل وهو غالبا يحدث لإضحاك الناس، وقد يكون من كبائر الذنوب والله أعلم. نعم. ورقاص ومشعبذ، والشعبذة خفة في اليدين كالسحر. الرقاص قال في القاموس هو الرقص اللعب، والرقاص هو اللاعب. نعم، هو اللاعب، أي اللاعب لا يليق، حتى لا نأخذ الأمر على نطلق على كل لاعب، لا، هو اللاعب الذي لا يليق. ومشعبذ هو اللي نقول عنه الآن نحن مشعوذ، بس تغيير بالأحرف، فلان مشعوذ، هذا هو نوع من السحر. نعم. ولاعب بشطرنج ونحوه كنرد ولو خلا من القمار، لحديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله، رواه أبو داود. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه مرفوعا: إن لله عز وجل في كل يوم 360 نظرة ليس لصاحب الشاه منها نصيب، رواه أبو بكر. ومر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والنرد أشد من الشطرنج، نص عليه أحمد للاتفاق عليه وثبوت الخبر فيه. أولا الحديث الأول حسن، الحديث الأول حديث أبي موسى حسن. ثانيا الحديث الآخر حديث واثلة بن أسقع موضوع، هو موضوع ولا نقول ضعيف. الأثر عن علي رضي الله عنه الثالث، نعم، ما هذه التماثيل، هذا الخبر لا يثبت عن علي فهو منقطع، فلذلك عبر عنه بعض العلماء قال إنه ضعيف، هذا من حيث الآثار. نعم، الشطرنج لا شك أنه قالوا حتى لو لم يأخذ، والنرد كلمة أن الشطرنج معروف الآن، لكن قالوا أن النردشير هو النرد، سمي النردشير لأن الذي وضعه، نعم، الذي وضعه أردشير، وهو ابن بابك، فهو فارسي معرب، فارسي معرب. الشاه هو يسمى في الشطرنج الملك، يسمونه في لعبة الشطرنج فلان الملك، فهو الشاه لأنه جاء من الفرس واسمه الشاه، الملك عندهم يسمونه الشاه باللغة الفارسية، فيسمون الملك الشاه، فهنا جاء في هذا، وإن كان الأثر موضوع كما قلت لكم، لكن معرفة الكلمات مهم جدا، لأنه ليس لصاحب الشاه، لا يفهم الواحد أنه صاحب غنم وإلا لا، حتى وإن كان موضوعا، المقصود به هنا في باب الشطرنج، ويسمون أحد الأحجار يسمونه الملك، فلهذا سمي هنا الشاه والله أعلم. فالشاهد أن الشطرنج والنرد حتى لو لم يكن فيه مال اللاعب له، قال العلماء هذا من الفسق والله أعلم. نعم. ولمن ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، ولا لمن يحكي المضحكات، ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة، ولا لمغن وطفيلي ومتزيي بزي يسخر منه وأشباه ذلك مما يأنف منه أهل المروءات، لأنه لا يأنف من الكذب، بدليل ما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه مرفوعا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رواه البخاري. الآن الأمثلة أنا وأنا أقرأها قلت اللهم سلم سلم لو طبقناها الآن. يمد رجليه الآن قدام الناس في المسجد، يمد رجليه حتى للمصحف وليس فقط بين الناس، وتجد أكثر من يفعل ذلك ليس لضرورة أو مرض أو عنده ركب، لا، قد يكون من الشباب. وأنا والله أتألم إذا رأيت هذا الحالة، لا لأني أحرمها، لا والله، ولا أحرم ما أحل الله، فهو مباح لكنه لا يليق. فثانيا أما اللي سبب كبير السن أو غيره فلا شك أنه معذور في هذا الجانب. أما لمن يأكل بالسوق هذا يخضع للعرف، الآن صار العرف الأكل في السوق، الآن المطاعم في السوق والآس يأكلون، فإذا هي كما نعود لما قلنا سابقا أن الأمر يعود إلى العرف واختلاف الأزمان والأماكن، العرف يتغير باختلاف الزمان والمكان والمجتمعات، والله أعلم. أيضا المغني هنا هو يقصد المغني يغني الأغاني المحرمة، أما الحدى فالصحيح أنه وإن كان أطلق لغة غنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فالحدى الذي كان يتحدث في غزوة الخندق، أو وهم أحيانا سائرون لما قال صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير سائرون إلى الحج، هذا قد يطلق على لغة غنى لكنه ليس هو المراد هنا، المراد به هنا الغناء المحرم المعروف. الطفيلي هو الذي يدخل بيوت الناس ويتتبع الأكلات والوجبات بدون إذن، أما إذا دخل بإذن فلا حرج، إذا دخل بإذن لا يعد طفيليا وقد يكون محتاجا أو فقيرا، ولكن فيه نوع من الناس يتتبعون المناسبات ويدخلون مع الناس ويأكلون أيضا، ومتزين بزي يسخر منه، ما يفعلها الآن بعض الممثلين هداهم الله، يأسلون بأمثلة وتماثيل يسخر منهم، كل هذا عدها طبعا من خوارم المروءة، لم يعدها من المحرمات وغيرها. لكن أعجبت باستنباط المؤلف بهذا الحديث إلى أن تستحي فاصنع ما شئت، فعد أن هذا سببه كما قلت أن الإنسان فقد شيئا من الأصل وهو عدم الحياء، وهو عدم الحياء، فاعتبرها المؤلف من ذلك، والله أعلم. هذا ما أقوله، ومع هذا القاضي ينظر في مثل خوارم المروءة ما هو المجتمع وما هو يقبل وما لا يقبل، لكن في الحقيقة لا نقول ترد الشهادة بإطلاق، القول أن بسبب أنه خالف المروءة ترد الشهادة أقول يحتاج تأمل والاختلاف الناس في ذلك وحتى لا تضيع الحقوق، لكن لا شك أن شهادة غيره ممن لم يتصف بهذه الصفات مقدمة على شهادته، والله أعلم.